بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم، فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. نكمل في هذه الليلة ما انتهينا عنده في ليلة البارحة على نحو المراجعة السريعة المقتضبة. كان الكلام في ليلة البارحة عن صوم أهل الشريعة وصوم أهل الطريقة وصوم أهل الحقيقة، وإذا تتذكرون معي أننا وقفنا في بحث المبحث الأول عن تعريف هذه المفاهيم، الشريعة وهي الشرع المبين الذي يكون رأسه وأساسه الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، والطريقة هي المسيرة المختصة بالسالكين إلى الله سبحانه وتعالى، وأول وأعلى درجاتها المجاهدة، والحقيقة هي نهاية هذه الطرق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشريعة أقوالي، والطريقة أفعالي، والحقيقة أحوالي. ثم جئنا إلى صوم أهل الشريعة وبيناه، ثم تكلمنا عن صوم أهل الطريق، وقلنا بأن الصوم عند أهل الطريقة هو بالإضافة للصوم الشرعي الذي هو ترك المفطرات مع النية، الصوم اللي نعرفه، بالإضافة إلى هذا الصوم هو الإمساك عما خالف رضا الله. يعني مو فقط الإمساك عن المفطرات المعروفة والمعهودة، الأكل والشرب وكذا وكذا وكذا، لا، إنما الصوم عند أهل الطريقة هو أن يمسك الصائم عن كل شيء يخالف رضا الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى، أن يمسك عن كل ما حرم الله، بعبارة أوضح، الإمساك عن مطلق الذنوب. لهذا الإمساك عند أهل الطريقة على نوعين. السلام عليكم ورحمة الله. الإمساك عند أهل الطريقة على نوعين: إمساك ظاهر وإمساك باطن. هذا مو هو الإمساك الشرعي الذي نعرفه، أنك تترك الأكل والشرب والشيء كذا كذا كذا، لا، إنما هذا كلام آخر، هذا كلام أعلى درجة من الصوم الشرعي. يعني الإمساك الظاهر له صور، إحنا البارحة تكلمنا عن الصورة الأولى، وهي إمساك اللسان عن فضول الكلام فضلا عن حرامه، أن الصائم يترك الكلام الزائد، ها فضلا عن الكلام الحرام باب أولى هذا يتركه لأن هذا في الشريعة يتركه، مثل الغيبة، مثل الكذب، مثل أشياء من هذا القبيل. ووقفنا عند هذه العبارة السكوت، إذا كمل العقل نقص الكلام، ومن عرف الله كل لسانه، وإذا سكت اللسان نطق القلب بالحكمة، فحين سكتت مريم تكلم عيسى. النوع الثاني من الإمساك الظاهر، أمر علي بسرعة يعني، هو إمساك الأذن عن فضول السمع فضلا عن حرامه. هذا مهم. فضول السمع يعني اللي هو الكلام الزائد من الطرف الثاني، من الشخص الآخر، لكن أنا مع ذلك معطيه أذن صاغية ومضيع وقته وياه. هذا مصداق لمجالس البطالي التي يستجير منها الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي. شوفوا في دعاء أبي حمزة الثمالي يعتبر، يعد الإمام مجالس البطالين من الحجم في الصوم، مجالس فارغة، نقول رمسة يرمس هذول يقعدون وكلام ما بفائدة وكلام، هذا في صوم الطريقة هم ممنوع، فضول كلام، كلام ما بفائدة، طرف وقصص ونكات وما أدري إيش، فضلا عن حرام السمع. مثل شنو؟ مثل أنه شخص يأخذ غيبة، أنا أستمع له مو أسمع، أستمع، أكو فرق بين السماع والاستماع، لا أنا مصغي له. شخص يقول أنا في شهر رمضان ما أخذ غيبة لكن أنا أستمع، غير يحكي أنا أسمعه. لا، ورد في الرواية المستمع أحد الشريكين، واحد يأخذ غيبة ثاني سمع، اثنيناتهم بالمشكلة واقعين، المستمع أحد الشريكين في إمساك أهل الطريقة. الكلام الزائد مو صحيح، لا، الكلام الحرام الاستماع له هم هذا مصيبة أعظم. إذن إمساك الأذن عن فضول السمع فضلا عن حرامه، هاي اثنين، هذا كل الإمساك الظاهر، بعدنا ما ندخل في الإمساك الباطن. ثلاثة، إمساك العين عن النظر، إلى فضول، عن فضول النظر فضلا عن حرامه. ليش هو أكو نظر زائد يعني؟ إيه أكو نظر زائد وأكو نظر حرام. الآن في شهر رمضان، هو يجي شهر رمضان وكل صيحات وأبواق الشيطان تضرب، مسلسلات مدبلجة وقصص وبرامج ترفيهية، يعني وكأنما لا يوجد غير شهر رمضان لهذه الأشياء. هذا لا تعتبر هذه اعتباطا، لا تعتبر أن هذه اعتباطا يعملها أعداء الله، لا، الحالة الروحانية عند المسلم يعني بوصلة القلب في شهر رمضان، في شهر رمضان شوية تتجه نحو الله، فيعمل الشيطان بعمله قبل شهر رمضان يعمل. هو صحيح يقولون شهر رمضان إبليس في شهر رمضان مقيد بالسلاسل، بس ترى في شهر رجب ما مقيد بالسلاسل، إيه يعني إذا هو اشتغلها من شهر رجب، في شهر شعبان ما مقيد من السلاسل. إذا هو إبليس عاد الخطة قبل شهر رمضان، أنا عادي أقع فيها، أنا عادي أقع فيها، بعضنا لا يحتاج إلى إبليس كي يقع، إنما يحتاج إلى إشعارات إبليس ولو قبل شهر، يقول لا تهتم أنا أوقع فيها أوقع، وبالنتيجة فضول النظر هو هذه المسلسلات الفارغة عن المحتوى، البرامج الفارغة عن المحتوى، شايف يعني أسرة كاملة تأخذ درس لمدة شهر يومية تأخذ درس ساعة، لكن درس في ماذا؟ في الخيانات وفي المشاكل الاجتماعية وفي القصص الغرامية وكذا. طبعا هذا البيت شو يطلع؟ هو ما يطلع واحد معصوم بالعصمة الثانوية، لا، هو ما يطلع مثل المرأة عندها مكاشفات وأسرار. إذا هي القصة لثلاثين ليلة تحكي عن بعد، تتعرفون يعني شايفين بعض الحالات يعني في المسلسلات وخصوصا هذه المدبلجة اللي تنيف على مئة حلقة مثلا، هذه شفيها من قصص. هذا من فضول النظر إذا ما وقع في حرامه. هذا كله يسمى بالإمساك الظاهر. إذن صوم أهل الطريقة هو الإمساك عما حرم الله، وهو على نوعين: إمساك ظاهر هو إمساك اللسان عن فضول الكلام فضلا عن حرامه، وإمساك الأذن عن فضول السمع فضلا عن حرامه، وإمساك العين عن فضول النظر فضلا عن حرامه. هذا كله إمساك ظاهر. شوفوا كل واحد بينا يعرف حاط رجله وين. إحنا لحد الآن نتكلم في جرف البحر بالشاطئ. شوف أهل الله اللي داخلين اللي جوا شايفين شلون يصومون، شلون يصومون. هذا الحكي كله ليلة البارحة والليلة، كل هذا كلام ظاهر عندهم، عند أهل الطريقة وليس عند أهل الحقيقة الذين سنتكلم عن صومهم بعد قليل. الإمساك الباطن عند أهل الطريقة على مرتبتين. مرتبة هي إمساك، شوف دقق هذه مهمة بالصوم، شوف يعني ضروري واحد يكون يوصل لهالدرجات. المرتبة الأولى بالإمساك الباطن هو إمساك القلب عن الميول المحرمة. شوفوا أحيانا الإنسان أعوذ بالله لا يشرب الخمر، أعوذ بالله من الخمر لا يشربه، لكن يعيش معه في خاطره. هذا صح لو مو صح؟ هذا هم مو صح. أحيانا الإنسان ما يغتاب بلسانه شرعا حرام الغيبة، زين يصير يأخذ غيبة بقلبه؟ يقولون يصير واحد بقلبه يحشخه ما يقدر يكذ قلبه هو، هاي بالشرع. لكن بالأخلاقيات العميقة يقولون حتى بقلبه المفروض ما يأخذ غيبة. قل ليش؟ قل لأن النار اللي ما تحرق أجلكم الله تسخن. هذا بدل ما يكون نار تحرق قلب الإنسان حينما والإنسان إذا أخذ غيبة شو يصير به؟ يحترق؟ لا، هالمرة جاب أجلكم الله سخام قلبه، ما حرق قلبه لكن سخام قلبه. يعني في شيء اسمه حرام، في شيء اسمه شبهة الحرام. الخمر حرام، شرب حرام، أن يعيش الإنسان مع الخمر متذوقا في خاطره هذا هم غلط عند أهل الطريقة، يعني عند الناس اللي شوية صاعدين لقدام. أحيانا الإنسان ما يسافر البلاد الغرب، ما يسافر وما شايف بلاد الغرب، ويمكن حتى إذا راح البلاد الغرب ما يرتكب حرام، لكن هو قاعد هنا يفكر أروح هذيك الدولة وأعمل كذا، هو ما مسويهن، وأعمل كذا وهيك أسوي وأرتاح وما أدري إيش. هذا حجاب. صوم القلب، شوف هذا شقد دقيق، هذا انفجار رمضان عند أهل الطريقة خطأ. صوم القلب عن الميول الدنيوية، هاي واحد. اثنين، إمساك العقل عن الأفكار الضالة. يعني أحيانا واحد في شهر رمضان هو صايم، تارك الأكل، تارك الشرب، يفكر في شبهة من شأنها أن تنخر دينه. عند أهل الطريقة يقول هذا خلاف صومنا. شوفوا الشبهات، خصوصا الشبهات العقائدية، الشبهات العقائدية يعني معول، إذا الإنسان ما عنده تحصين عقائدي ما يقدر. أحيانا الإنسان ما ذاهب إلى فرق ضالة، لكن مخلي في عقله بعض شبهاتها ولو يجول خاطره بها، يقولوا له هذا غلط، هذا خطأ. شوف لهذا المستوى قد صار الصوم دقيق، ما صار بس ترك أكل وشرب. الآن حتى مع الأسف داخل مذهبنا، داخل مذهب أهل البيت عليهم السلام، تلقى فرق هي فرق غير صالحة، مع أنه هو يصلي كما تصلي، يؤمن بأن علي بن أبي طالب إمام مفترض الطاعة، لكن يقول أنا فلان ابن المهدي مثلا، فلان ابن المهدي، ذاك ما أدري شنو، ذاك ما. هذا بحد ذاته عند أهل الطريقة خطأ في صومه. هاي اثنين. وثالثا صوم النفس عن هواها، امساك النفس عن هواها. احيانا يقولون في صوم اهل الطريقه انه حتى لا يستملي من الطعام، هو حلال ياكل، لكن بس ترى الله عز وجل ما قال لك صوم حتى تنتقم من معدتك بالليل، لا، حتى الاكثار من الاكل هم مو تمام، فانت تريد تنتقم من عدتك شنو يعني. هاي ثلاثة، هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية بإمساك الباطن هو تهذيب القوى. طبعا احنا ان شاء الله في ليلة ليالي مقبلة ان شاء الله عندنا تقريبا 5 ليالي عن شرح آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكال، هذا عندنا فيها 5 ليالي. وحدة في الليالي هذه الخمس كلام عن الأرواح الخمس عند الإنسان. الإنسان ما عنده يعني كلما يترقى كلما تترقى روحه إلى 5 مراتب إلى أن يوصل إلى أعلى مرتبة روحية وهي الروح القدسية، اللي يقول له دعبل، الإمام يقول له دعبل لازلت مؤيدا بشنو؟ روح القدس. هاي هي أعلى مرتبة في عالم الأرواح، أعلى مرتبة هي روح القدس. الإنسان في داخله أكو قوة بالأخلاق، في علم الأخلاق يقولون الإنسان عنده قوة عقلية وقوة وهمية وقوة غضبية وقوة شهوية، 4 قوة. بالفلسفة يقولون كذا قوة، يعني تقسيمات كثيرة، لكن أنا الآن ما أدخل في تقسيمات ذات الإنسان، لكن أكو مجموعة قوة عند الإنسان في الصوم ينبغي ضبطها أيضا، في الصوم ينبغي ضبطها. مثلا قوة الخيال، قوة الوهم، قوة التفكر، هذني قوة، هذني في الصوم هم ينبغي على الإنسان أن يضبطها. مثل شلون يعني؟ مثلا الخيال، القوة الخيالية. طبعا الخيال هو مصدر الإبداع عند الإنسان مع العقل، هذا واضح، لكن الإنسان إذا ترك خياله وشأنه ما يقدر يلزمه. يعني في مثال بسيط، الآن إحنا كلنا نملك خيال ونملك متخيلة، طبعا أكو فرق بين الخيال والمتخيلة. الآن أنا ما أريد أشرحها هاي، بس باختصار يعني إحنا الآن قاعدين في هذا المكان، لما أقول لكم الآن البحر اللي هو الآن على شمالنا يصير مثلا، الآن البحر ماء جدا صافي مثلا، كنا إحنا هسه انتقلنا من مأتم السجاد بخيالنا لمن؟ للبحر. طيب فينا واحد أقول له أكو محل كله لون أخضر على البحر، لكن ما يروح ذهن لهذا المكان، ما يروح خياله لهذا المكان. هو هذا المطلوب، اللي يستطيع أن يمسك على خياله متى شاء، وهذه صعبة. إحنا نؤمن بأن الخيال مصدر إبداع، هذا صحيح، ولذا الآن أروع الشعراء العالميين سواء على مستوى الشرق أو الغرب شعرهم وإبداعهم وأدبهم كله منين؟ كله من الخيال. وغير الشعر وغير الأدب، الخيال ثروة الله عز وجل منطيها للإنسان، لكن هذا الخيال الله ما راد يمشي بكيفه، الله راد من الإنسان أن يمسك على خياله. إذا ما مسك على خياله الإنسان إيش راح يخسر؟ راح يخسر حضور القلب في عباداته. ولذلك شوفوا بالسحر تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، أنت تقرأ اللهم لا تؤدبني بعقوبة، تقرأ تقرأ ما تدري بنفسك وأنت مخلصتك صفحتين بس بالك مو يم الحف، ما أدري وين رايح، جابوا السحور بعدهم ما جابوا بيش زاعي أذن ما شنو كذا. هذا شنو معناه؟ معناه أقرأ أتعبد لكن خيالي وين؟ خيالي مو يم السالفة. ولذلك شوف أصلي الإنسان يصلي ويقف الله أكبر ويسولف ما يدري بنفسه، وإذا هو بالركعة الثانية ليش الناس يشكون الآن؟ ما يدري هذه الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، مو هذا يقول له الشاعر أنه فوالله حين ألهج بذكرها أثنين صليت أم ثمانية مضمون صليت أم ثمانية مضمونها، تبين هذا يصلي ما يدري هاي الركعة الثانية لو الركعة الثانية. زين هذا شلون يشتبه بهالسالفة؟ واحد يشتبه بالثالثة يشتبه، لا تعرفون شلون؟ هذا يحسب هو مصلي صلى، يحسب صليت ركعة صليت ركعتين، فمن سوى هالشي قال هذني اللي صليت هي اللي والباقيات ايه، يعني ذن انا مصلي ثمانية وناس اثنين بعد الاثنين وكمل عشرة، لو ذني مصلي اثنين وباقي ثمانية هذا وين رايح خياله؟ ايش جاي يسوي؟ احنا مصيبتنا تقريبا نفس مصيبته بس شويه اهون، نشك بين الثانيه والثالثه الثالثه والرابعه. السبب ما في حضور قلب، صوم اهل الطريقه يقول انك اذا صمت يجب عليك ان تسيطر على خيالك. القوه المتخيله هاي اثنين، هاي واحد اثنين القوه الوهميه. شوفوا الامام السجاد عليه السلام له عبارة عميقة في هذا المعنى، يقول إن الشكوك والظنون لواقح الفتن، يعني كأنما الشك والظن مثل الحشرة والفتنة مثل النبتة، فيجي الشك يلقح شنو؟ نبتة الفتنة تصير مشكلة. شون تصوير، شلون تصوير دقيق؟ لو قايلها غير الإمام السجاد لكانت تلقى عليها عشرات الدراسات، لكن لأن من هالبيت هذا. على أي حال، إن الشكوك والظنون لواقح، يلقحنها لواقح الفتن. القوة الوهمية هذه تزيد المحبة وتزيد العداوة. ليش؟ لأن حسن الظن يصنع محبة، سوء الظن إيش يصنع؟ يصنع عداوة. في شهر رمضان صوم القوة الوهمية في الإمساك عن العداوات والشكوك المؤدية للعداوات. لا لا مو مزعلين وما يتحاجون، هاي مصيبتهم شرعية ذولا، مو مزعلين وما يتحاجون. شوفوا اقروا في هذا الرواية، هذا الرواية العجيبة، يقول إذا تخاصم اثنان، اثنين تخاصموا وهذا زعل وذاك زعل ما يتحاجون، إذا تخاصم اثنان فبقيا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما يتحاجون، حبط عملهما لأربعين عاما. شوف حبط عملهما لأربعين عاما إلا أن يترافون، يقول يا بنا اعتذر أنا هذا شهر رمضان وجايك أصالحك، لا الآن يعني كأنما رصيدك بالبنك الإلهي مجمد، نفس السالفة هي رأس المال مال العبد المؤمن شنو غير عمل الصالح يصلي ويصوم ويتعبد وما هذا راس ماله، وين يخلوه؟ يخلوه بالمصرف بالبنك. هذا مباشرة إذا تخاصم مع أحد مؤمن واثنين تخاصموا حبط عملهما، وقفت وقفت أرصدتهم إلى أن شنو؟ هسه هي لو ظل عليهم هم ما أدري خليهم ما أدري شنو، شوف إحنا هم طايحين بيها شلون؟ إذا تخاصم اثنان في الرواية فبقي ثلاثة أيام فلعنة الله على الثالث. ثالث ياهو أنا وأنت اللي ما راضيها، اللي ما أسعى في إصلاحهما أنا هم طحت بيها، مع أنه أنا ما لي دخل بيناتهم. قال لا أنت هم لك دخل، شوف أنت هم لك دخل. من لم يهتم بأمور المسلمين، هي هاي هذا مصداق من مصادق أمور المسلمين. شوفوا شوفوا رب، شوفوا النسيج الاجتماعي، النظرية الاجتماعية في الإسلام إيش قد دقيقة. اليوم مع احترامنا، مع احترامنا لجان جاك روسو ومونتيرو وفلان وفلان، مع احترامنا ما عندنا مشكلة وياهم، لكن بالله عليك وين تلقى هيك مبدأ؟ وين تلقى هيك مبدأ؟ اثنين أطراف لا راح تحترق الدنيا بسببهم، ولا راح واحد يضرب الثاني قنبلة نيتروجينية. اثنيناتهم مزعلين خلوهم مزعلين. لا أقول الله يقول لا دول اثنيناتهم ألعنهم. شوف إيش قد رب العالمين يريد يحافظ على النسيج. طبعا هي أيام سبب مشاكل القطيعة وكذا. من الطرائف أنا قرأت قبل كم يوم إنه في لغة من لغات العالم هذه مطمورة معرضة للموت، لأن اللغات تعرفون تموت وتجي لهجات وتتطور تصير كذا. أكو لغة بالعالم يمكن في استراليا أو في الأسكيمو أو في منطقة من هالمناطق، يقول هذه اللغة معرضة للانقراض، تموت هاي اللغة. الآن في العالم فقط اثنين يحكون بهاي اللغة، أكو فقط بس اثنين يتكلمون بهاي اللغة، لكن الغريب ذول الاثنين ما يتحاكون. لأن إذا ما يتحاكون شلون نعرف اللغة؟ شوف إذا تخاصم اثنان، هذا التخاصم، هذا التخاصم الآن إحنا ما جاي نحكي عليه، لا القرآن جاي يروح لك للجذر، يقول لا هي جذر الخلافات. شنو جذر الخلاف؟ شنو في الصوم طهر جذر الخلاف، وهو القوة الوهمية. إذا طهرت قواك الوهمية راح تقطع حبل الشيطان من أساسه، انتهت القضية. شوفوا إمساك القوة الوهمية في الصوم عند أهل الطريقة، بحثنا هذا مستقل طويل طبعا. طيب الثالثة حتى نعبر على صوم أهل الحقيقة، الثالثة هو صوم القوة المفكرة. هذه شلون؟ كل واحد بينا في الحقيقة عنده توجه معين في ذهنه، يعني يتوجه إلى أشياء، مشاغله، ارتباطاته، أشياء من هذا القبيل. هموم الإنسان، صلوا على محمد وآل محمد. هموم الإنسان تكون على قدر هممه، هذه مهمة. أكو علاقة طردية بين الهم والهمة، كلما قويت الهمة كلما قوي الهم. طيب كل واحد بينا إحنا الآن والعالم كله، كل واحد عنده هموم، عنده مشاغل شاغلة باله. هذا يفكر يتعين، وذاك يفكر يتزوج، والمتزوج يفكر يصير عنده أطفال، والعنده أطفال يفكر يجي ولد، والعنده أولاد كثيرين يفكر يصير عنده بنية. هموم. واحد عنده كذا ملبس يفكر يشتري هيك ملبس، هاي هي يعني هي الحياة هيك قايمة. أهل الطريقة عندهم سؤال، وهو كم يشكل، كم يشكل الله همّا بالنسبة لك؟ يعني هيك مسائل غير قابلة للتلون والتنظير. ممكن الواحد يقول لك أنا مؤمن صالح كذا، لكن نسبة وجود الحضرة الإلهية في قلبه شقد؟ هو هذا المهم. المهم أن شقد أكو مكان لله في قلبك، وهذه على ضوئها يظهر الإيمان. يعني الآن كل واحد بينا عنده هم رقم واحد وهم رقم اثنين وهم رقم ثلاثة، مجموعة هموم بيننا ما بين الله، بينك ما بين الله. هم الوصول إلى الله بقلبك شقد يا مرتبة؟ واحد يعتبر الوصول إلى الله هو الهم الأوحد، وهو هذا المهم. أن يعتبر الإنسان، يعد الإنسان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والرقي في عوالم الكمالات إليه هو الهم رقم واحد، مو شغله، مو دنياه، مو بيته، مو وظيفته، مع أن هذه الأشياء مهمة، وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولكن هذه كلها تجي بعد الهم الأوحد اللي هو الله. إيش قد نسبة وجود الله في قلبك؟ أنت باليوم إيش قد تفكر بالله؟ وإيش قد تفكر أنا وين مرتبتي بالنسبة لله؟ وإيش قد تفكر أنه أنا بيني وبين الله الآن كم حجاب؟ وعلى هذه فقس ما سواها. طبعا كلما ازدادت الذنوب كلما كثرت الحجب، وكلما كثرت الحجب كلما ابتعد الإنسان عن ربه. ولكن اعلم أنه ما يمكن أوصل لله وبيني وبينه حجب، لأن كتل كونكريتية الذنوب. ولذلك الخطوة الأولى للوصول إلى الله تبدأ منين؟ تبدأ من يمك. صحيح الله دعاك قال ففروا إلى الله. شوف هذه الآية جد دقيقة، ما قال تعالوا لي، تعال لا يمكن أنت تروح مشي يعني على كيف، لكن الله يقول لك لا، ترى لا عمرك ولا أيامك ولا هاي كم سنة المطيك إياها تكفي بالوصول إلي، ما تكفي. ليش؟ وإنت فوق كل هذا إيش قد باني حجب وكتل وقواطع، كل هذه الصور إيش قد راح توصلني. الآن نحن بجنب الله، هذه مهمة. مقدار قرب العبد من الله هو المهم، ما لك دخل به إيش قد واصل بالعلم، إيش قد دارس، إيش قد عدة يعني أمور، إيش قد كاتب بالدين، إيش قد يحكي بالدين، مو هذا المهم. المهم هو إيش قد قريب من الله، إيش قد قريب من الله، هذا هو المهم. كم صنم بينه وبين الله، هذا المهم. المهم هو هذا. لو أن واحدا منا الآن بينه وبين الله قاعد بينه وبين نفسه، طلع ورقة وقلم وبدأ يكتب كم ملكة سيئة لازلت مواظبا عليها إلى هذه الساعة، كم سيكتب؟ هذه اللي يكتبها هي الأصنام المعنوية التي بينه وبين الله، هي الأصنام المعنوية بينه وبين الله. ولذلك القوة المفكرة في شهر رمضان تحتاج إلى شوية فرمتة، يعني شوية توجيه، يعني هذا صحن الساتلايت مال القلب توجه على رب العالمين، توجه على الله. يعني مقدار توجه قلبك لله عز وجل. احنا الآن ما نخلص يعني من فكرة إلى فكرة، من موضوع إلى موضوع، من شغل إلى شغل، كمل الفطور اجت ما ادري شنو، كملت كذا راحت، وهكذا ينتهي العمر. فمتى يذهب الانسان الى الله؟ ولذلك رب العالمين ما يقول تعالوا، يقول فروا. فروا يعني شنو؟ يعني شلون واحد يشرد اشياء تركض وراه وهو شارد؟ في الحقيقه هي هيك، ففروا إلى الله. هاي الآية وحدها تصلح قانون لسير الإنسان إلى ربه. هذا باختصار صوم أهل الطريقة. إذن أفهرس البحث، صوم أهل الشريعة هو ترك المفطرات مع النية، وفيه ثلاث دعائم: المقتضي والمانع والحرمة. صوم أهل الطريقة هو الإمساك عما سوى الله، يعني عفوا الإمساك عما خالف رضا الله. هذا صوم أهل الطريقة اللي هو طبقة أعلى، فيه نوعان من الإمساك: الإمساك الظاهر وهو إمساك العين والأذن والفم اللسان، وإمساك القلب والعقل والنفس والقوى المفكرة والخيالية والوهمية. هذا إمساك أهل صوم أهل الطريقة. بهالدقائق الباقية صوم أهل الحقيقة باختصار شديد، لأن هذا صوم أهل الطريقة احنا كل شو ما نفتهم من عنده صراحة. يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني احنا بس ننظر به، أما ما حد ذائقة. اللي ما يذوق ما أدري بالعراق يقولون، اللي ما يذوق أنا بيقول عنه مر، احنا بس نسولف عنه يعني ما ضايقينه. هذا صوم أهل الحقيقة. تعرفون شنو هو؟ أن يصوم العبد عما سوى الله. هاي هي، ينقطع انقطاعا كاملا إلى الله. لا يريد جنة أو لا يريد قصور أو لا أبدا، كل شيء ما يريد. شي يريد؟ يريد بس الله، انصرافا كاملا. طبعا هذا بالنظر إلى يعني يصوم صوم أهل الشريعة ويصوم صوم أهل الطريقة ثم يترقى فينصرف إلى الله. هاي هي، يقطع كل حبائل هذا الوجود ولا يرى في الوجود غير الله، انتهت. ولذا تشوف شو يقول في الحديث القدسي: من طلبني وجدني، ومن وجدني أحبني، ومن أحبني أحببته، ومن أحببته عشقته، ومن عشقته سويت له. إذا الله يعشق له واحد، شو يسوي له؟ ومن عشقته قتلته، يعني خليته صريع هواي، قتيل هواي. ومن قتلته فعلي ديته. الله يدفع الدية، هو قاتله الله يدفع الدية مالته. زين دية الله شنو؟ ومن قتلته فعلي ديته وأنا ديته. تعرف يعني شنو أنا ديته؟ أنا ديته يعني إن لله عباد إذا أرادوا أراد. يعني شنو؟ بالعكس، إن لله عباد إذا أرادوا أراد، يعني هم شي يريدون الله شنو؟ قلت لهم بكيفكم، مو عبدي أطعني تكون هيك. هذا وين يتجلى؟ يتجلى يوم عاشوراء. هذا الصوم، هذا الصوم يتجلى يوم عاشوراء. شلون؟ قتلوا أهل بيته، قتلوا من قبل أهل بيته أصحابه، بقي وحيدا في الميدان، هجموا عليه، ضربوا في الحجارة في السهام كذا، صار صريع على التراب. يقول: جئنا إليه لنقطع رأسه نقتله. قل: فوجدناه يتمتم بكلام الله. هسه لا يقول له يا رب دير بالك على عيالي، شوف منصرف. لا يقول له يا رب هذه السهم يوجعني. شوفوا أي انصراف لله هذا. شوف احنا اخوان الشيعة لما نقول العرفان والسير والسلوك الى الله وكذا وكذا، ما محتاجين غيرنا. اذا عندك نموذج وين تروح لغيره بعد؟ يقول: فسمعناه يقول. شوف هالعبارة، شو من قطع الى الله هذا الرجل: صبرا على قضائك يا رب، عجيب، لا معبود سواك. هاي هي، ماكو غيرك، ماكو غيرك، لا معبود سواك، يعني لا معشوق سواك، لا رب سواك، لا إله سواك. أنا جايك إليك، أنا جايك إليك سيدي، خيامك رح يحرقوها، نساءك يسبوها. قال: أهم شيء وجوده جل جلاله. الله كان ذائبا الحسين في الله يوم عاشوراء، كان منصهرا في الله. بأبي وأمي ماذا حدث؟ قاتلهم قتال الأبطال رحم الله سيد حيدر، يقول كفاني ظنا أن ترى في الحسين. إيه والله العبرة والحنة والأن عروج إلى الله، هاي التعازي. كفاني ظنا أن ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانا وأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. يمتى عشية أن بغى بغيها فجاءته تركب طغيانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها أشانها ولما قضى للعلا حقها ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق. نزل للموت برجله، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانا. الله يرحمك سيد حيدر شو يقول؟ يقول وأصبح مشتجرا للرماح. يا الله مكان لشجر الرماح. وأصبح مشتجرا للرماح تروي الدماء منهم الرانا. تقول له يا خايب يا خايب خل أخوي حسين ساعة. والله ساعة يا ساعة يا خايب خل أخوي حسين ساعة يا عطروح ويمد للموت باع. هسه الانسان لما يحتضر يجيبون له فراش يوسدونه يديرون حواليه الحسين على التراب في الحار بالعطش ما هو شمامة الحلوة اطباع. بذاك الهجير كان الحسين متوجها الى الله سبحانه وتعالى، فقال عمر بن سعد امر 10 خيال ان ينزلوا اليه. ولذا على لسان الحال تقول زينب يا قاعد طفلك لوعة ولك مات ولك مات جرح يدي على اخواني والله جريح يدي على اخواني ولك مات ولك مات صحت على الخيل مو بس كافي بعد شو تريد من عنده صحت على الخيل مو بس ولك مات صحت على الخيل مو بس ولك مات ولك مات يا خيل حسين خيل على الوطي يا خيل حسين خيل عال وطي يا هجموا على خيامه بعدما سحقوا صدره، ركضت فخر المخدرات زينب إلى ذلك التل المسمى باسمها اليوم، وقفت نادت بأعلى صوتها: يا حبيبي يا حسين. إخواني أنتم كلكم زايرين كربلاء، أكثركم كلكم زايرين كربلاء، وكلكم شايفين هالموقعين. موقع أنت يوم اللي توصل للحسين تقول له يا حبيبي يا حسين، وموقف تدير عينك على التل الزينبي. التل هسه مبني وناس الزورة، لا لا لا تروح لهذا التل بخيالك، روح لذاك التل اللي هو عبارة عن كوم من الرمل. وقفت بهاي المرأة اللي الناس ما حد شايف خيالها، وقفت على ذلك التل، صاحت: يا حبيبي يا حسين. شوف شلون زيارة هاي: ابن أمي يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، خير زينب شعدكم، أخي الخيل أدركتنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. والله من هجمتي خيول العدا والحدود المخيم دنا، من هجمة خيول العداية والحدود المخيم دن، ركضت على التل وشبت، زينب على التل وشبت، صحت: يا ابو الغيرة عدل يا روحك الطيبة ظهر، صاحت: يا ابو الغير عدل يا روحك الطيبة ظهر، ان كانك حي تفوض والحق ترى سكينا ولد، ان كانك حي تفوض والحق ترى سكينا ولا، لما سمعها ابن الوصيب الحمية تسعر، لما سمعها ابن الوصيب الحمية تسعر، قاموا على وجهه وقع، قاموا على وجهه وقايع ودموع عينه تحدر: إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.